بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو درسنا الأول في شرح كتاب التوحيد وكتاب التوحيد من الشهرة بمكان حيث أنه لا يحتاج إلى تعريف به وبمؤلفه وكفاه أنه من تأليف هذا الإمام المجدد الجهبذ رحمه الله وأجزل مثوبته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله النجدي التميمي المتوفى سنة 1206 للهجرة. كتاب التوحيد يتعلق بتحقيق التوحيد، موضوعه عن التوحيد، والتوحيد هو ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله من نفي وإثبات، والذي يحقق التوحيد هو الذي يعلم معنى هذه الكلمة ويأتي بواجباتها ويحذر ومكملاتها ويحذر من نواقضها ويبرأ من كل ما يناقضها أو يعني يناقضها على سبيل يناقض كمالها أو يناقضها على سبيل المناقضة والمضادة من الأمور الشركية، يعرف الشرك الأكبر والشرك الأصغر فيحقق التوحيد فيبرأ من الشرك بتحقيق التوحيد. وهذا الكتاب اعتنى به علماء السنة كثيرا لشدة حاجة الناس إليه، فما من عالم من علماء السنة إلا وشرحه، ما بين مقل ومستكثر، وكثير من طلبة العلم يحرصون على حفظه لأنه متن مختصر، وهذا المجلد الذي بين أيدينا والذي يليه إنما هو شرح لهذا المتن المختصر، وممن وفقهم الله عز وجل لشرحه شرحا وافيا لعله من أفضل شروح هذا الكتاب الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله المتوفى سنة 1421 للهجرة الموافق لسنة 2001 ميلادية. والشيخ بن عثيمين رحمه الله غني عن التعريف، عالم فقيه ويهتم كثيرا بكتب الاعتقاد والفقه وغلب عليه هذا الجانب، وهو من علماء السنة الذين ماتوا عليها أحياهم الله عز وجل عليها وماتوا عليها وما غيروا وما بدلوا، ويعد من كبار العلماء الذين ينبغي على طالب العلم أن ينهل من علمهم، وهم العلماء الذين ينبغي أن نعرف الناس بهم، وليس علماء السوء ولا علماء البدعة والضلالة، ينبغي أن يتعرف الناس على علماء السنة، ومنهم هذا الشيخ رحمه الله وأجزل مثوبته. شرح هذا الكتاب بكتاب سماه القول المفيد على كتاب التوحيد، وهو الذي بين أيديكم، وسنقف إن شاء الله عند شرحه ونحاول أن نتعلم نحن وإياكم من علم هذا العالم الكبير رحمه الله وأجزل مثوبته. قال كتاب التوحيد، قال الشيخ رحمه الله لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. ثم قال: والكتاب بمعنى مكتوب، أي مكتوب بالقلم، أو بمعنى مجموع من قولهم كتيبة، وهي المجموعة من الخير. كلمة كتاب كلمة كتب الأصل اللغوي كما يقول العلامة ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة. هذه الكلمة أصل صحيح يدل على معنى الجمع، فيسمى الكتاب كتابا لأنه يجمع ما بين دفتيه إيش الكلمات، ويجمع ما بين دفتيه الحروف والمعلومات. فإما أن كلمة كتاب مأخوذة من الجمع، وإما أنها كتاب بمعنى مكتوب أي كتب فيه. قال: أما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التعريف اللغوي هذا لا يجعل الإنسان موحدا، القيام بالتعريف اللغوي لا يجعل الإنسان موحدا، لأن كلمة توحيد في اللغة معناها مأخوذة من المصدر، أو هي مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. فالذي يعتقد أن الله عز وجل واحد لا ثاني له ولا ثالث له ليس هو الموحد في الإسلام. فلو أنه اعتقد بأن الله عز وجل فقط واحد وعبد معه غيره هذا ما ينفعه، ويفارق بذلك من يقول بأن الإله متعدد كالمانوية والزردشتية والمجوس الذين جعلوا الآلهة متعددة فقالوا إله الظلمة وإله النور، ويفارق النصارى الذين يقولون بالتثليث، لكن لا يكون موحدا بالاعتقاد بأن الله واحد فقط، وإنما لا بد أن يعتقد بأن الله واحد رب خالق رازق محيي مميت معبود. هذه الكلمة الأخيرة أهم شيء، معبود بمعنى أن يفرد سبحانه بالعبادة وأن تصرف العبادة وحده له وحده دون غيره. ذلك لا يعول كثيرا على المعنى اللغوي، دوما نحن ننظر إلى المعنى إيش الشرعي. ولذلك قال في التعريف الشرعي هو إفراد الله، توحيد إفراد الله تعالى بما يختص به، ونزيد عليه بما يستحقه، يختص به ويستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعرف من هذا التعريف أو تبين من خلال هذا التعريف أن أنواع التوحيد ثلاثة، أو أن أقسام التوحيد ثلاثة، التي لا بد للعبد أن يأتي بها حتى يكون موحدا حقا وتنفعه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أول هذه الأقسام كما قال أقسامه، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونقول هنا إن من العلماء، علماء التوحيد وعلماء العقيدة الذين صنفوا في هذا الباب، منهم من قسم التوحيد إلى قسمين. فمنهم من يقول التوحيد يقسم إلى توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات أسموه كذلك لأنه ينبني أو هو متعلق بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أسموه توحيد المعرفة والإثبات. العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله سموه توحيد المعرفة، والإثبات لأنه هذا التوحيد يتعلق بإثبات الأسماء والصفات لله كما أثبتها لنفسه. والقسم الثاني قالوا هو توحيد القصد والطلب، القصد محله القلب والطلب محله اللسان والجوارح. فإذا هذا القسم الثاني يتعلق بتوحيد الألوهية، تقسيم اصطلاحي لا ينبني عليه شيء، بس من باب تقسيم العلوم. منهم من قال توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، منهم من قال توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية. هناك فريق آخر قسم التوحيد إلى قسمين آخرين، فقال هو التوحيد العلمي الخبري، توحيد علمي خبري، هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ليش أسموه كذلك؟ توحيد العلمي لأنه يتعلق بالعلم بالله ربا بأفعاله ربوبيته وأسمائه وصفاته، توحيد علمي. ولماذا أسموه خبريا؟ لأنه قائم على الخبر. الإيمان بالأسماء والصفات متوقف على إيش؟ على الخبر الصادق الصحيح، وهذا الخبر إما آية في كتاب الله أو سنة صحيحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عندهم القسم الأول، التوحيد العلمي الخبري. والقسم الثاني هو التوحيد الإرادي الطلبي. لماذا أسموه كذلك؟ لأنه يتعلق بإرادة العبد. العبادة متعلقة بإرادة من؟ بإرادة من؟ بإرادتك. العبادة متعلقة بإرادتك، فأسموا توحيد الألوهية أسموه إيش؟ توحيد، التوحيد الإرادي الطلبي. الإرادي لأنه يتعلق بإرادتك، والطلبي لأنه يتعلق بطلب العبد ودعاء الله عز وجل. العبادات في الغالب تشتمل على الدعاء، بل إن أخص أنواع العبادات هو إيش؟ الدعاء، ولذلك يحصل فيه الشرك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، لأنه ذكر الدعاء في الأول. هذه أيها الإخوة تقسيمات اصطلاحية لا ينبني عليها كبير حكم، سواء قلت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو قلت التوحيد توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو قلت التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادة الطلبي، كله صحيح. وقد اجتمعت، يقول، هذه الأقسام الثلاثة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، كلمة الرب تدل على توحيد الربوبية. قوله فاعبده واصطبر لعبادته تدل على توحيد الألوهية، أو الذي يسميه بعض العلماء توحيد العبادة. هل تعلم له سمية يدل على توحيد الأسماء والصفات، لأن هذه الآية أصل في أنه يوصف الله عز وجل ويسمى، يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى نفسه وبما وصف نفسه أو بما سماه به رسوله أو وصفه به رسوله. لأنه هل تعلم له سمية؟ طالما أنت لا تعلم لله سميا ولا ندا ولا شبيها ولا مثيلا، فتوقف على الخبر في إثبات أسمائه وصفاته، ثم بعد إثباتها تؤمن بها كما جاءت بمعانيها اللائقة بجلال الله وعظيم سلطانه. هذه الأقسام من أين جاء بها العلماء؟ هل هي اجتهاد؟ الجواب هي ليست اجتهادا، وإنما دلت عليها النصوص. فما من آية أقررت التوحيد في كتاب الله عز وجل إلا وهي تتعرض للربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. اقرأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، داخل في توحيد الربوبية، لأنه هذا من ملك الله عز وجل الدنيا والآخرة، واليوم الدين داخل في ملكه العظيم، فهو داخل في توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. إذن دلت النصوص على هذه الأقسام. هذه الآية مثلها، الآيات التي جاءت في على ألسنة الأنبياء جميعا، ما في النبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد فقال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يؤخذ منها توحيد الألوهية. فإذا القرآن دل على هذه الأقسام الثلاثة، وليس تقسيم التوحيد كما ادعى البعض، إنما هو أو أقسام التوحيد بدعة من القول، ولم يأتي ذكر توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في القرآن أبدا. قد جاء ذلك إما صراحة وإما دلالة أو تضمنا. القسم الأول قال توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ مأخوذ كما ذكرنا من كلمة الرب. من هو الرب؟ الرب هو في اللغة المالك، السيد، المتصرف، هذا هو الرب في اللغة. أما في الشرع فتوحيد الربوبية يطلق على إفراد الله عز وجل بأمور ثلاثة: بالخلق، فلا أحد يخلق كخلقه يفرد بهذا، والملك، فلا أحد يملك كملكه، وإن كان في الناس من يملك ولكن ملكه ليس كملك الله بحمل أحوال، وإفراده سبحانه بالتدبير، وإن كان في الناس من يدبر لكنه لا يدبر كتدبير الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك كله أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا صفاته ولا في خلقه ولا في فعله. الله عز وجل كمال في أسمائه وصفاته، كمال في خلقه، كمال في أفعاله، كمال في تدبيره. فإفراد الله عز وجل بالخلق أن يعتقد الإنسان أن لا خالق إلا الله، هذا مفرغ منه، ولم ينازع في ذلك إلا طوائف من الملاحدة والدهريين قديما وحديثا ممن عطلوا عقولهم، كما قيل لبعضهم إنه كما قيل إن بعضهم من الفلاسفة ألف كتابا حشر فيه وحشاه بألف دليل على وجود الله، ألف دليل على وجود الله. فقيل ذلك لامرأة لم تتعلم ولم تدخل يعني جامعة ولا تعرف التأليف، قيل لها ذلك فقالت: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ إذن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى كثير جهد في إثباته، لأن الفطر تثبته، وجود الله و الاعتقاد بأنه الرب الخالق المالك المدبر، هذا الفطر تقره. ولذلك قل من ينكره على مر التاريخ، وما أنكره إلا أناس عطلوا عقولهم فما آمنوا بأن هناك لهذا الكون خالقا ومدبرا ومالكا ومسيرا، آمنوا بأن الطبيعة تخلق نفسها وأنهم إذا ما ماتوا ما في حساب ولا عقاب، وأن الإنسان خلق من العدم، ومثل هذه النظرية الإلحادية، مثل هذا الإلحاد، نظرية من يدعي بأن الإنسان إنما هو تطور لكائنات دقيقة أو وحيدة الخلية تطورت مع الزمن حتى صارت قرودا ثم مع الزمن صار إنسان سويا، هذا إلحاد يعارض معارضة صريحة الفطرة السوية، الفطرة التي فطر الله عليها الناس، يعارض ما نص الله عز وجل عليه في القرآن من أن الإنسان خلق بشرا سويا، خلقه الله في أحسن تقويم. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ويزاد عليه بأنه يفيد أيضا الاختصاص والاهتمام، يفيد الحصر ويفيد ماذا؟ الاختصاص والاهتمام. قوله ألا له الخلق والأمر، قدم هنا الخبر. ما هو الخبر؟ له، الجار والمجرور هنا تعرب خبرا، وتقدير الآية الخلق والأمر له. فلما قدم الجار والمجرور الذي يعرب خبرا فهذا التقديم من باب أو يفيد الاختصاص، يعني الخلق والأمر أو الحصر أساسا، الخلق والأمر إنما هو حصر من صفات الله تبارك وتعالى، ثم إنه يفيد الاختصاص فهو خاص به، لا أحد يخلق كخلق الله ولا يدبر كتدبيره، ثم إنه يفيد الاهتمام، فإن تقديم أي شيء إنما دوما يفيد الاهتمام. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي، يعني الآية إنما جاءت على سياقها على سبيل إيش؟ التحدي، يتحدى هؤلاء الذين ينكرون. فقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ واعلم بارك الله فيك أن الآيات التي جاءت في كتاب الله كلها تقرر توحيد الربوبية. ما جاءت لتقرير توحيد الربوبية تقريرا منفصلا عن توحيد الألوهية، وإنما جاءت لتقرير توحيد الربوبية الذي هو طريق لتقرير توحيد الألوهية. والمعنى أن القرآن يقول لك إن الذي يكون له حق الخلق هو الذي يخلق ويأمر ويرزق ويدبر ويملك، هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، والذي يستحق أن لا يشرك به معه أحد أبدا، لا بشر ولا حجر ولا ولي ولا ملك ولا جني ولا غير ذلك مما يدعي البشر أنهم يشاركون الله عز وجل في حقية العبادة. قال: أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن هذه العبارة تفيد أن هناك خالقون ولكن الله عز وجل هو أحسن الخالقين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين الذين يصورون يمثلون أو ينقشون الصور ذوات الأرواح أو يلونونها ويرسمونها، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هل هم في الحقيقة خلقوا شيئا؟ ما خلقوا، ولكن هذا كما يقول الشيخ هذا ليس خلقا حقيقة، لأن الخلق الحقيقي إنما يكون إيجادا بعد عدم، وهذا لم يوجد شيئا بعد عدم. ولكن المصور يقال له يوم القيامة وهو يعذب يقال له: أحيي ما خلقت، لأنه قد وضع نفسه في موضع الرب الذي هو يخلق عندما جاء يصور هذه الصور التي لها الأرواح برسمه أو نقشه أو تمثيله، فيقال له جزاء وفاقة: أنت رسمت تضاهي بخلق الله، أنفخ فيها الروح، يقال له في النار وما هو بنافخ وليس بقادر. الأحاديث التي جاءت في خطورة التصوير شديدة جدا، حيث أنه ينبغي على يعني كل إنسان يقع في هذه الفتنة أن يرتدع عنها. قال: فليس هذا خلقا حقيقا وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضا ليس شاملا بل هو محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. وأما إفراد الله بالملك فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله كقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو قوله: أو ما ملكتم مفاتحة، أو قوله سبحانه في سورة يوسف أيضا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ذكر أنه في ملك، فهذا لا ينافي كون الله عز وجل هو الملك الحق، ولا ينافي وجوب إفراد الله عز وجل بالملك. لماذا؟ لأن ملك غيره ناقص وملكه تام سبحانه، وملك غيره يعتريه عدم الكمال وملكه سبحانه كمال، وملك غيره يسبقه ربما عدم الملك، ممكن يكون واحد ما هو مالك ثم بعد ذلك يملك، أما سبحانه فما سبقه عجز أو قصور أو نقص أو عدم ملك. لذلك قال: فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره، إذن في نقص وفي قصور في الملك. وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وإن كنت مالكا مثلا للمال، لكن لا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال إلا بحسب ما أذن لك الشرع فيه. فلو أنك مثلا اشتريت بهذا المال دخانا، قلنا لك لا يجوز لك أن تتصرف هذا التصرف. اشتريت به مسكرا لا يجوز، اشتريت مخدرا لا يجوز، أعنت به على حرام لا يجوز، استعملته في ظلم لا يجوز، أهلكته وأتلفته بالحرق لا يجوز، أسرفت فيه إسرافا بالغا ما أجيز لك ذلك. إذن أنت تملك، ولكن الله عز وجل يملك أن يتصرف كما يشاء، وأنت لا تملك أن تتصرف كما تشاء، وإنما تتصرف في ملكك بما أذن لك فيه شرع. قال: وأما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ذكر التدبير ما اكتفى فقط في الرزق والخلق، وإنما ذكر تدبير الأمور، والإنسان يملك ويدبر ما يملك. أنت تدبر في حياتك، ولكن تدبيرك يعتريه أشياء كثيرة فيها النقص، تدبيرك يعتريه الخلل والخطأ والسهو والغفلة، تدبيرك يعتريه عدم الحكمة. ربما تدبر في تجارتك وتأخذ بالأسباب وترسم الأمور وما تنجح معك الأمور لنقص الحكمة، فاتتك بعض الأمور. أما تدبير الله تبارك وتعالى فهو كمال ولا يعتريه نقص بحال الأحوال. طيب، إذن توحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالملك، بالخلق والملك والتدبير. قال: وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به، ودليل ذلك قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن خلقهن العزيز العليم، في الآية الثانية ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكانوا يعتقدون بأن الله هو المالك والخالق والرازق، ولكن الإشكال عندهم كان في إيش؟ في صرف العبادة له. ولذلك حصلت الخصومة بين الأنبياء جميعا والرسل جميعا وبين أقوامهم في موضوع العبادة، في موضوع الألوهية، في موضوع صرف العبادة لله عز وجل وحده، في موضوع أن يكون الدعاء لله وحده، وليس في موضوع الربوبية، في موضوع أن تكون كل أنواع العبادات لله وحده: النذر، الدعاء، الصلاة، الصيام، الاستعانة، الاستغاثة، الاستكانة، القصد، الخشوع، الخضوع، الرغبة، الرهبة، عبادات كثيرة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. كل هذه العبادات الموحد لا يصرفها إلا لله تبارك وتعالى. قال: فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم، فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين. وإن وجد في الناس من يقول إن للعالم خالقين، إله النور وإله الظلمة، كما قالت المجوس والمانوية والزردشتية، ولكن ما في واحد قال إن هذين الإلهين متساويين. تخيل. طيب، إن لم يكن، لماذا يعني هم يعني قالوا ما هم متساويين؟ لأن العقل لا يقبل هذا، إن يكون في إلهين متساويين بكل الصفات والأفعال والقدرات، لا بد أن يكون واحد غالب على الآخر. وهذا الذي سيدل عليه الآية التي هي آية دليل التمانع: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال: فلم يجحد أحد توحيد الربوبية، لا على سبيل التعطيل النفي المطلق إنه ما في رب، ولا على سبيل التشريك الاعتقاد بأن الله الرب ولكن معه رب غيره على سبيل التساوي، إلا ما حصل من طائفتين. الطائفة الأولى فرعون ومن آمن معه، فإن فرعون عطل ربوبية الله، عطل الربوبية، فماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، ولكن هذا كان منه على سبيل الاعتقاد الجازم حقا، هو يعني يعتقد ولا بكابر؟ هو طبعا اعتقاده هو كافر مجرم، ولكن أنا أقصد أنه هل كان ذلك الكلام منه مقتنع هو بهذا الكلام أم أنه كان مكابرا؟ كان مكابرا، ولذلك قال الله عز وجل عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام خاطبه بما يعلم أنه في قرارة نفسه يعلم أنه ليس برب، فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لو كنت أنت ربا لأنزلت هذه الأشياء وخلقتها. لذلك فرعون عطل الربوبية وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التعطيل. المجوس والمانوية والزرادشتية وغيرهم أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التشريك، أو يعني ضلوا في توحيد الربوبية وأشركوا على سبيل التشريك، أنكروه على سبيل التشريك وليس على سبيل التعطيل، حيث إن بعضهم قال إن للعالم خالق النور وخالق الظلمة، بعضهم قال إن للعالم خالقين، أو يعني خالق الظلمة في العلو وخالق النور في الأسفل، وجعلوا أو العكس خالق النور في العلو وخالق الظلمة في الأسفل، ولم يجعلوا خالق النور كخالق الظلمة، وإنما قالوا إن خالق النور أقوى وأفضل، ما اعتقدوا ذلك على سبيل المساواة. وكل هذا لا شك أنه يعني كفر من أشد ما يكفر به بنو آدم. العقل يدل على أن الله عز وجل هو الخالق، لكن الشرع ابتداء إنما أنت مطلوب منك وكل إنسان مطلوب منه إثبات وجود الله وأنه الخالق والرب بدلالة الفطرة ودلالة الشرع، والعقل يعين، لكن ما هو العقل الأساس؟ الفطرة. الله عز وجل خلق الناس جميعا على فطرة سوية، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ثم الشرع يدل، ثم التأمل والنظر في آيات الله المخلوقة، كما قال بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم إن العقل أيضا يدل على أنه لا بد من خالق واحد ورب واحد. فلذلك قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا الدليل دليل التمانع. كيف يستدل من خلال هذا الدليل على تمانع وجود ربين متساويين وبالتالي لا بد من وجود رب واحد خالق له صفات الكمال والجلال فيعبد ويفرد بالعبادة؟ يقول الشيخ لو أثبتنا بناء على دلالة الآية، لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق، لكان كل إله أو رب يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، فإن الملك في الدنيا عادة لا يحب أن يشاركه في ملكه أحد، يريد أن يستقل ويجعل لنفسه مملكة مستقلة، لا يرضى أن يشاركه في ذلك أحد. قال وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد، وهو العلو ولعلى بعضهم على بعض. وحينئذ إذا أراد الانفراد وأراد العلو وأراد أن لا يشركه أحد في ذلك الملك، لا شك هذا في العقل، لا شك أنه لا بد أن يحصل التنازع ما بينه وبين ذلك الرب الآخر. فلا بد وان اذا كانوا متساويين كيف بده يكون احدهما؟ يمتنع ان يكون متساويين، ويمتنع ان يعني يبقى الاثنين بنفس الملك، فلا بد وان يغلب احدهما، فالغالب هو الرب والمغلوب هو ايش؟ الذي لا يستحق الربوبيه. هذا دليل التمانع اللي ذكره الله عز وجل في الايه يخاطب فيها عقول الناس. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، فلو كان الامر كذلك معه اله ما تكملت الايه، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. القسم الثاني من انواع التوحيد، لان توحيد الربوبيه فرغنا منه، وكتاب التوحيد لا يتعرض لتوحيد الربوبيه بالاساس، لانه شيء مركوز في الفطر، وشيء يعرفه الجميع، وشيء يؤمن به الجميع. حتى المشركين في الجاهليه كانوا كما ذكرنا يؤمنون بوجود الله، ويؤمنون بان الله الرب المالك الخالق الرازق المدبر، ولكن الاشكال والخصومه وين؟ في توحيد الالوهيه. توحيد الالوهيه ويقال له كما ذكرنا توحيد العباده، وهذا باعتبار اضافته الى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد يسمى توحيد إيش؟ العبادة. باعتبار إضافته إلى العابد أو العبادة نفسها يسمى توحيد العبادة. إذن توحيد الألوهية لأنه ينسب إلى الله الإله المعبود، وتوحيد العبادة لأنه يتعلق بالعبادة التي تتعبد الله عز وجل بها بأفرادها المختلفة، ومعناه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. والعبادة كما يذكر الشيخ إما أن تطلق على العبادة نفسها الشيء المتعبد به، إما أن تطلق على الشيء المتعبد به، يعني نقول الصلاة عبادة، والصيام والزكاة والحج والنذر والطواف والدعاء، هذه كلها عبادات، وصلة الرحم وصلة الوالدين وبرهما، والعبادات القلبية كالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والاستعانة والاستكانة والتوكل وترك الرياء وترك العجب وغير ذلك، هذه تسمى عبادة باعتبار إيش؟ باعتبار المتعبد به، وتسمى عبادة باعتبار التذل بمعنى التعبد، يقال عبادة يعني تعبد، والتعبد هو التذل لله عز وجل بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وذلك يكون فعل المأمور واجتناب المحظور مع كمال المحبة والتعظيم والخشوع والخضوع لله عز وجل. ويعرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة باعتبار المتعبد به على أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعندك أقوال وأعمال ظاهرة، وفي أقوال وأعمال باطنة، قول القلب كما أن هناك قول اللسان في قول القلب، القلب يقول ويعتقد والقلب يعمل، محبته وبغضه وخشوعه وخضوعه وإخلاصه أو رياؤه أو عجبه، هذه أعمال القلوب. فلذلك العبادة ظاهرة على الجوارح واللسان، وأيضا باطنة في القلوب، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الظاهرة والخفية يسمى عبادة. قال فإفراد الله بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل محبة وتعظيما. بدون المحبة للمعبود وبدون التعظيم لا يسمى العابد عابدا، لا بد أن يكون في محبة حقيقية وتعظيم، لأن يعني ممكن واحد والعياذ بالله يشرك مع الله عز وجل. هو إنما يحصل الشرك كيف؟ كيف يحصل الشرك؟ عندما يأتي أناس مثلا يعلون قبر رجل يعتقدون فيه الصلاح أو نبي مثلا، أو يعتقدون في هذا الرجل الولاية، ثم بعد ذلك مع الزمن يتمسحون في القبر ويطوفون حوله وينذرون ويذبحون، ما هو السبب؟ السبب المحبة والتعظيم، أنهم جعلوا هذا الميت ندا لله. المحبة الكاملة الخالصة والتعظيم لا يكون إلا لله، ولذلك صرفوا ما لا يجوز أن يصرف إلا لله صرفوه لغير الله، فحصل فيهم الشك. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وليس إلها آخر يعني أنك تعمل بس صنم تعبده، وإنما لا تجعل مع الله المعنى معبودا آخر. لا تجعل مع الله إلها يعني لا تجعل معه معبودا آخر. فالذي يعبد القبور جعل الأولياء والصالحين والأنبياء معبودات، تنازع الله في خصيصة من خصائصه، ألا وهي أن له الحق العبادة وحده دون غيره. يعني الآن قد تعبد الأوثان، بل ربما الأبقار، بل الفئران عند غير ملة الإسلام، لكن في المسلمين لا يوجد عبادة مثل هذه العبادات، لأن الكل سيجمع على أن هذا شرك. لكن هناك ما هو أخفى في كثير من المسلمين، من يصرف الدعاء والتوجه والطلب والقصد والمحبة والرجاء والخوف والذبح والنذر وغيرها من العبادات، يصرفها لغير الله عز وجل، كمن يذبح عند القبور أو يدعو عند القبور أو الأولياء أو يطوف بهم أو يخاف حتى منهم. وهذا موجود في عالم الناس، بعض الناس ربما يعني يمر، رأينا هذا في بعض القرى في مقامات، فإذا مر مثلا بعض كبار السن بسبب الجهل في التوحيد يسرع المشي من حد المقام ويتمتم بأشياء الله عز وجل بها عليم. طب لماذا؟ يخاف، خايف تطلع له إيد تضربه من هالمقام هذا، خايف حدا يلطشه. ميت، هذا ميت، لا حول له ولا طول ولا قوة. كيف؟ إذن حتى هذا لم يعبد هذا الميت، لكن اعتقد فيه الاعتقاد الباطل، وهو تعظيم والخوف. تعظيم الخوف لا يكون إلا لله. قال: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. حتى في عالم الناس، في عالم الدنيا، لا يخشى الإنسان، ينبغي أن لا يخشى الكفار، مش الخشية العادية، الخوف الفطري الذي يمكن أن يخاف أي إنسان من عدوه مثلا، سواء كان كافرا أو غير كافر. قد يخاف الإنسان من اللص، قد يخاف من السارق المعتدي قاطع الطريق، ممكن يخاف الإنسان خوف الفطري. لكن أن يتطور هذا الأمر إلى درجة الخوف اللي فيه التعظيم والمحبة، وأنه يجعل ندا لله كما يفعل كثير من الجهل مع من يعتقدون فيهم الولاية والصلاح وأصحاب القبور، فهذا هو المحظور. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الإلهية لها. قلنا لكم هذا، إن سياق آيات الربوبية من أجل تقرير توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. قال: فهو الإله لأنه رب العالمين. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة، المنفرد بالخلق هو الذي يستحق العبادة، ألا له الخلق والأمر. إذا كان له الخلق فينبغي أن يكون له إيش؟ الأمر. ثم قال: إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده، فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد. لا ينفعك هذا المخلوق الحقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تعتقد فيه ولايته لنفسه، تعتقد أنه صالح، صلاحه لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام جاهه لنفسه، ولكن جاهه عظيم عند الله لنفسه. لا يجوز أن يدعى مثلا أو أن يتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء أو بالخوف والرجاء، أو أن يسأل النبي الآن في قبره وهو ميت ما لا يجوز أن يسأله إلا الله عز وجل، كتفريج الهموم ورفع الضر وجلب المنافع. فالميت هذا لا ينفعك بإيجاد، ولا يقدر على الإيجاد أصلا خلق، ولا ينفعك بإعداد، ولا ينفعك بإمداد. لذلك الآن من الخطورة بمكان هذه العبارات الشركية التي تسمعونها من المتصوفة وتسمعونها من بعض الجهلة، وخصوصا في غير بلادنا، وفي في بلادنا حتى في بلاد المسلمين عامة في المتصوفة والجهلة يقولون دوما مدد يا سيدي فلان. المدد من الله، بماذا سيمدك؟ هذا ميت. إذا خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه إنك ميت وإنهم ميتون، وذكر أنه لا يعلم الغيب ولا يدفع الناس النفع، لا يدفع الناس الضر ولا يجلب لهم نفعا في حياته، فكيف بعد مماته؟ فكيف من هو دونه من الصالحين ومن غيرهم؟ فهذه عبارة شركية أن يقال مدد يا سيدي فلان. مدد بماذا؟ هو ميت، هو لا يستطيع أن يمد نفسه بالخير الآن، هو يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين. يعني لو أنه ترد إليه روحه ما ستكون أمنيته؟ أنه سيرجع إلى الدنيا عمل صالح. فإذا هو ميت ولا ينفع نفسه، فكيف سيمد غيره؟ فهذا لا شك أنه من الدعاء الشركي الذي يجعل الإنسان يعني قد أشرك مع الله، وإذا علم وبين له وأقيمت عليه الحجة وعرف وفهم وبقي على ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل صرف ولا عدل. هذه الكلمة توبك دنياه وآخرته، يصبح من المشركين الخارجين الملة، لأنه صرف ما لا يجوز أن يصرف إلا لله، صرفه لغير الله، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى، ممن لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه ضرا. قال فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده وهو بحاجة إلى دعائك، هو بحاجة إلى الدعاء وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ وهذا القسم نعني توحيد الألوهية كفر به وجحده أكثر الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا أقوامهم بهذه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب لماذا جاءوا يقررون هذا توحيد الألوهية؟ لأن الخلل العظيم والشرك إنما حصل عند الناس في توحيد الألوهية، ولم يحصل في إثبات وجود الله أو كونه ربا أو خالقا أو مالكا أو رازقا، الكل متفق على هذا، لكن الخصومة حصلت في توحيد الألوهية. ولذلك الرسل كانت دعوتهم هذه، وأتباعهم كله، فيأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. من أجل أن يعني أريكم خطورة ما وقعت به الأمة الإسلامية، الإمام الصنعاني العالم اليمني رحمه الله المتوفى في سنة 1182 هجرية، صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام، يصف في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الحال الذي وصل إليه أهل زمانه من الشرك ودعاء الأولياء والأموات، فاستمع. وصف في كتابه ذاك ما وصل إليه المسلمون من خرافات وفساد في الاعتقاد، بأن صاروا يعاملون قبور الأولياء معاملة المشركين للأصنام. هو يقول يعاملون القبور معاملة المشركين للأصنام، يطوفون بها طواف الحجاج بيت الله الحرام، ويستلمونها استلامهم لأركان البيت، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني في ملماتهم وفي ضرهم وفي بلائهم، يقولون يا عبد القادر الجيلاني بدل ما يقولوا يا الله. وأهل التهائم اللي هي تهائم اليمن والجزيرة يقولون لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة والطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، وأهل اليمن يا ابن علوان. وهذا في زمن الصنعاني الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري، قرن 12 هجري، يعني بيننا وبينه كم؟ قرنين من الزمان ويزيدان قليلا. الشوكاني رحمه الله جاء بعده وهو أحد المجددين في الإسلام، توفي 1250 هجرية، يعني في القرن 13 الميلادي. استمر ذلك الحال، فيذكر عن الناس والمسلمين في ذلك الزمان، ما يذكر عن الذين ينكرون وجود الله، لا، يذكر عن المسلمين الذين يدعي كثير منهم أنهم أتباع محمد عليه السلام. يقول وهو يصف الحال المزرية في ذلك الزمان، يقول: ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما يسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم: يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن، ويتكلم عن ديار اليمن، يقول: فالأمر فيها أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهله وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى إنهم في حرم الله، في حرم الله يطوفون حول الكعبة ينادون: يا ابن عباس، يا محجوب، فما ظنك بغير ذلك، ينادون الأولياء. هذا في القرن 13 الهجري. وفي تلك الحقبة كانت دعوة من؟ دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الذي ولد 1119 هجرية على ما أظن، وتوفي 1115 هجرية ولد، وتوفي 1206، عاش قرابة 90 سنة. في نفس الحقبة، حقبة الصنعاني وحقبة الشوكاني، يعني في هذا القرن 12 والقرن 13. وكل هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء العلماء اليمنيين، تأثروا بدعوته تأثرا بالغا، على ما بينته وأثبته في كتابي عن الإمام الشوكاني. فهؤلاء يذكرون هذه الحالة المزرية، استمرت هذه الحالة المزرية رغم وجود الأئمة والعلماء المجددين. وأنا من قرية، قد أول ما يعني صحوت على الدنيا، ومنذ نعومة أظفاري وأنا أرى في قريتي وسائر القرى المحيطة في الشمال، ومثلها في الوسط، ومثلها في الجنوب، رأيت في قريتي المقامات التي أعلاها الناس وصوروها وادعوا لأصحابها الولاية والصلاح، وكانت النساء تعلق عليها الخرق بألوان متعددة، الصفراء لكذا لدعاء كذا، والحمراء لدعاء كذا حتى تتزوج، وهذيك حتى تلد، والثالثة حتى يرجع زوجها بالسلامة، ويعلقن الحجب على هذه المقامات، وبدل الواحد في تلك القرية أربع مقامات، أربعة مقامات أو خمس، هذا في قرية واحدة، والناس يخافون منها، وإذا مروا من عند تلك المقامات مروا صراعا خشية أن يحصل لهم شيء، ويتناقلون الخرافات إنه واحد عصى عند ذلك المقام فحصلت له مصيبة، تفرق غنمه عنه ذلك الراعي، ونزف الدم من إيش، من خريه، سمعت هذا من كبار السن، وما كف ذلك البلاء عنه حتى ذبح الخراف وتلك الأضاحي والنذور وجعلها لصاحب ذلك القرن. هذا كله في هذا القرن. تقولون بعد ذلك الشرك مستفشي، وتقولون بعد ذلك لماذا هذا البلاء الذي وقعت به هذه الأمة، وحتى الآن، حتى الآن موجودة، وإن يعني الناس تعلمت وخفت فيهم الخرافة، إلا أنهم في الملمات يخافونها، يخافون هذه المقامات القبورية، ويخافون أصحابها، ويعتقدون فيهم الاعتقادات الباطلة، وإن لم يقع منهم ذلك يقعون بالشركيات اللفظية كدعاء غير الله عز وجل، أو الحلف بغير الله، حتى إنك ترى الآن على كثير من سيارات الناس ماذا يعلقون؟ يعلقون تمائم، يعلقون حرز، يعلقون الخرز الزرقاء والصفراء، يعلقون الحذاء البالي خلف السيارة. هذه الأشياء تتناقض مع التوحيد، لأن توحيد الله عز وجل يعني أن الله هو النافع الضار، لا ينفعك أحد من دون الله ولا يضر. وما علقوا هذه الأشياء إلا لما قامت في قلوبهم أشياء وأشياء من الخوف من غير الله، ومن الرهبة من غير الله، ومن الخشية من غير الله. وإنما رأيتم مثل هذه المظاهر انصحوا الناس، بينوا لهم. أكثرهم يقول: والله يا شيخ زينة. طيب زينة، الزينة في غير هذه الأشياء، الزينة في غير هذه الأشياء. طيب إن كانت زينة فلماذا لا تعلق غيرها؟ طب نحن بينا لك لماذا لا تنزعها؟ يبقى على ما هو عليه. لذلك هذا الأمر خطير، حذر الناس من هذه الأمور الشركية التي تعارض التوحيد وتناقض التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد، وأن نلقى الله عز وجل ونحن على التوحيد وعلى السنة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراشد أمورنا وصالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.